قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته قال: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. هنا كلام على مسألة من أراد أن يزكي وله مال عند الناس دينا عليه، يعني عندما حل الحول وجاب شيء زكي ورهسان للناس، رهسان للناس. سبق أن أخذنا مسألة جاب شيء يزكي ويسالون الناس، الآن في حال ما يسال للناس، وممكن يكون يسالون ويسال، فيجمع المسألتين. قال: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. هذا الدين اللي يساله للناس هو على قسمين، الدين اللي يساله للناس هنا المؤلف عما قال: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. قال إنسان يسأل الناس دين، جاي يزكي الدين هذا مازال مردوه، ماذا يفعل؟ لا يزكي، عنده 50 مليون دار عليها الحول، وعشرين مليون يبرع عند الناس، دار عليها العام، علاش حال يزكي؟ يزكي على 50. طيب والعشرين هذه؟ قال ما يزكيش عليها حتى يشدها، ممكن يشدها بعد عام أو عامين أو 3 سنوات أو 5 سنوات. إذا سدها بعد 5 سنوات شحال يزكي؟ قال يزكي مرة واحدة على عام واحد فقط، يزكيها على ماذا؟ على عام واحد. فهنا عمم ولم يذكر تفصيل أحكام الدين. ومسألة الدين لا يوجد فيها شيء مرفوع، وإنما هي آثار، ومنها ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن أنها قالت: ليس في الدين زكاة. وفي رواية أخرى قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. وجاء عن علي رضي الله عنه قوله: في الدين الظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال والبيهقي بإسناد حسن. فهذه الآثار التي وردت في هذا الباب، فيقول عائشة تقول لا زكاة فيه، في الرواية الأخرى حتى يقبضه، وعلي رضي الله عنه يقول في الدين الظنون إن كان صادقا. ما معنى الظنون؟ يعني الذي غير متأكد في دخوله، فيه نسبة لأن يقبضه، وفيه نسبة أيضا لعدم القبض. إذا قبضه، إذا كان صادقا يزكي على كل ماذا؟ ما سبق. العلماء يقولون الدين على قسمين: دين مرجو ودين غير مرجو، يعني دين يرجو أن يمسكه ودين لا يرجو أن يمسكه. فأما الدين المرجو أن يمسكه هو دين إذا طلبه أعطيه، قال الإنسان هذا عنده 50 مليون دار عليها العام و30 مليون راهي مزعى عند الناس، إذا ذهب إلى المديني قال أريد المال يزكي، فقال أعطوك المال، غدا ما راح تدي مالي، فهو في حكم الموجود يحسبه في المال ويزكي، يحسبه ويزكي، لأنه في حكم المملوك، هو يملكه، هذا دين المرجو. القسم الثاني الدين غير المرجو، يعني مظنون، ما حكمه أو ما هي حالاته؟ له حالته، إما أن المدين عنده المال لكن يماطل، يروح الدائن قال أعطيني مالي، قال غدا، يجي غد قال الأسبوع الجاي، يجي الأسبوع قال الشهر القادم، شهر قادم قال زيد عاود 15 يوم على 10 أيام، وهكذا يماطي ويأخر، هذا دين غير مرجو مظلوم. والثاني إنسان معسر، سلفت له المال راح تجيب مالك، قال ما عنديش له غير موجود أصبر، فهذا معسر، هذا غير، هذا دين غير مرجو مظلوم، هذا إذا مسكه زكى على الصحيح للأعوام السابقة، زكى للأعوام السابقة. وكثير من العلماء قال يزكي لعام واحد، لكن الآثار التي ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه كتاب الأموال تدل على أنه يزكي لأعوام سابقة، أي لما مضى، وهذا منقول عن عائشة وعن علي رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الأئمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا هو حقيقة زكاة الدين، وكتاب الأموال هذا لأبي عبيد القاسم السلام ضمنه الكلام على الزكاة وما يتعلق بالجزية والعشور والخراج وغيرها. وفي كتاب آخر أيضا لابن زنجوية كتاب الأموال أيضا يتكلم على هذه المسائل المتعلقة بالزكاة. قال فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. هذا سبق، زكاة العروض لابد أن يبيع جزءا منه، وهذا شرط من شروط زكاة عروض التجارة، وسبق ذكره وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه، إذا اكتسبه بميراث أي ورثه، أي ماذا؟ ورثه. فها هنا يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدا، يعني ورث في من يومه 30 مليون أو 50 أو 40 أو نحو هذا، فهذا من يوم أخذه يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدا ولا يجعله مع ما عنده من المال. قال وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. أما زكاة الفطر فهي محل اتفاق، وسيأتي الكلام عليها في باب خاص قال باب في زكاة الفطر، لأن الحديث فيها صريح، حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، صاع من تمر أو من شعير؟ قال من المسلمين. حديث صحيح. فزكاة الفطر تجب في حق الصغير، يعني وإنما هي تجب على الشخص ومن يمونه، أي من ينفق عليه. فالرجل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وأولاده الذكور الإناث وعبيده أيضا، ويحسب ذلك ويخرج عليه. أما زكاة الفريضة التي هي زكاة الأموال وزكاة النقد، يعني الأموال في العين، يعني النقد ذهب فضة والعملات الورقية والنقدية والحرف والماشية، هل تجب في على الأولاد أو لا تجب؟ يعني أن يكون مثلا توفي رجل وترك تركة فيرثه الورثة، وفي ضمن الورثة أولاد صغار أو ولد صغير، فكان حظه 50 مليون وريثة، تجعل هذا المال يحفظ عند ولي الصبي أو الوصي أو القائم على أمره. طيب، فإذا مر العام هذا المال هل يخرج عليه الزكاة أو لا؟ أو أن يرث أو أن يكتسب أو يتصدق عليه أو يعطى أو يهب؟ مثلا 50 شاة ومر عليها العام، هذا الشياه التي هي ملك لهذا الولد هل يخرج منها الزكاة أو لا يخرج منها الزكاة؟ خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة في أموال الصبي لا زكاة في ماله، والصواب وما عليه مذهب المالكية وأيضا غيرهم، وهو أن في مال الصبي الزكاة. وقد جاء في الآثار، إن كان في أسانيدها كلام، لكن يستأنس بها ويعني تذكر، ومنها قول عمر اتجروا في أموال الأيتام لا تأكل الزكاة مالهم، أو قال أموالهم. هذا يدل على أن مال الصبي واليتيم هو من فقد والدا ولم يبلغ سن الرشد أن فيه الزكاة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلي أيتاما فتخرج زكاة أموالهم. ثم إن الزكاة حق المال وحق الفقير وحق لله جل وعلا، فهذا يجب بشروط وضعية يتوفر السبب حولان الحول، والشرط كون من أموال وأصناف ما يخرج منه الزكاة وقد بلغ النصاب ولا يوجد مانع كالدين ونحوه، فإن هذا يتوفر فيه الحكم وإخراج النصيب المحدد شرعا، فتجب الزكاة في أموال الصبية. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. العبد لا زكاة فيه، قال صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل زكاة في عبده ولا في فرسه، حديث صحيحين، أي لا يزكي العبد. وكذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعني ليس لكم عليكم زكاة في الفرس والعبد، وأتوني بزكاة الرقة أي الذهب أي الفضة أي الفضة، فالعبد ليس عليه زكاة. وكذلك من فيه بقية رق، العبد العبيد مقسم على أقسام ثلاث: القن وهو الذي هو عبد تام مملوك تمام الملك لغيره، والمبعض وهو الذي منه أجزاء يعني يشترك في ملكه أناس بعضهم حرره وبعضهم لا يزال يمتلكه، فهذا العبد بعضه حر وبعضه إيش؟ وبعضه عبد. والمدبر وهو الذي يقول له سيده أنه حر بموته، إذا مات فهو حر، هذا يسمى ماذا؟ بالمدبر. فكل هؤلاء لا يلزم فيهم الزكاة ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، والحديث في هذا صحيح. في الصحيحين. فإذا أعتق فليأتلف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. هنا نحتاج تفصيل. إذا أعتق العبد وعنده مال فهل يحسب الحول من بداية ملكه للمال أو يبدأ الحول من عتقه؟ إنسان عبد يعني عنده من المال 40 مليون اكتسبها في رمضان الماضي مثلا، أو اكتسبها في محرم السابق، وفي هذا محرم أعتق دار عليها العهد، فهل يزكي عليها أو يبدأ حساب الحول من المحرم الجديد الذي أعتق فيه؟ هذا محل خلاف وتفصيل بين أهل العلم، أو نريد تفصيله في درس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول هذا: هل يمكن أن يستدل على كلام المؤلف بأثر الذي رواه مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إذا جاء شهر الزكاة قد حضركم شهر زكاتكم فأدوا ديونكم، أو فليؤدي كل واحد ما من ديونه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة؟ الأثر رواه مالك في الموطأ، لكن أظنه بلاغا، وجاء من طرق أخرى ويستأنس به في الاستدلال على الحط من المال من الدين ثم يزكي مما تبقى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر. الله